الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المبتدأ والخبر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. ربنا الذي قال ابن مالك في البيت الكتابي المشتق، وإذا كان الخبر المفرد مشتق وهو ذو ضمير مشتق، هذا الضمير الذي قال ابن مالك أبني مختلفة في النحو اليوم مراتي البطلون يقولون إيه واجد واجد براجه مطلق سواء من البطل أبنى منه، والكوفيون قالوا لا لا يجب إبرازه إلا إذا جبوا من الله، أما إذا أمر الجد فلا فقط فلا يجب إبرازه. وهذا الكلام هو الصحيح، لأنه هو الذي يساعده يساعده سمع عن العرب. ماذا؟ وأبرزنه ابن مالك قالت أبرزنه الضمير الذي قالت وإن مشتق فهو مؤذو ضمير، وإن كان الخبر المفرد مشتق يعني فهو مؤذو ضمير مشتق يتصل فيها الضمير. ابن مالك قالت أبرزنه وجوبا عند البصريين مطلقا مطلقا سواء من النقص أبرزنه حيث تلا متى تبرزه حيث تلا حيث تلا الخبر البطل هذا ما المبتدا الذي ليس معناه ليس معنى هذا الخبر هذا المبتدا محصلا له محصلا لهم بل محصلا للأول مثل زيد عمرو ضاربه زيد عمرو ضارب بان الخبر ضارب وقع بعد المبتلى وهو عمرو الذي ليس معناه ليس معنى المبتلى محصلا بل المبتلى الضارب يعني زيد، فلذلك لازم ابرازه. وهذا متفق عليه البصريون والكوفيون. واما اذا من اللغز اذا رفع ضرب ضاربية بواحد فلا حاجة إلى إبرازه، يجوز إبرازه مثل زيد هند ضاربوها ما أحتاج نقول هو، إن معروف أن زيد هو الضارب، لو كانت هند هي الضاربة ثقيلة ضاربة، لكن لما قيل إيش زيد ناس هندون ضاربها عرفنا ان الضاربية لزيد بالمضروبية لهند، واضح فلا حاجة الى ابراز. هناك يجوز ان تقول هو لا يجوز ان تقول زيد هند ضاربه. يا شيخ بالنسبة لزيد زيد عمر ضاربه هذا فيه لبس قبل ولذلك طيب لما برز الضمير لماذا صرف للمبتدا الاول؟ لان هذا حق المبتدا ضميره وهو هو، هذا راجع الى عمرو ولذلك واجب ابرازه. لو قلت زين عمرو ضاربه ماذا يعني لقربه من يا شيخ؟ لقربه يعني مثلا نعم الضمير هذا راجع الى عمرو اللي في ضاربه نعم في ضاربه والمستتر في ضاربه في الوفاه لزيد، وهذا هكذا هذا هكذا واضح ولا شوف التفر. اذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نعم وجوبا نحو زيد قائم هكذا. اي هو فلو اتيت بعد المشتق بهو ونحوه وابرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سيبويه فيه وجهين أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم، والثاني أن يكون فاعلا بقائم، هذا إذا جرى على من هو له. فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمر ضاربه هو، فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين. وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا، أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو زيد هند ضاربها هو، فإن شئت أتيت به وإن شئت لم تأتي به. هذا الذي ساعده السمع عن العرب. وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا. لماذا لا نصرف الضمير إلى الأقرب مذكور؟ ضمير في ضاربه. هذا ما يحتاج. فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو، تعين أن يكون زيد هو الفاعل. واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قالوا أبرزنه مطلقا، أي سواء خيف اللبس أو لم يخف. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم، فمن ذلك قول الشاعر قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عتنان وقحطان. ما برد في هذا أن الوقت وقع على المرتبة الذي ليس معناه يبدو أن البصرية ضعفة. هذا على عرضه ما خلص خلص أتركوا زميل هذا وعلي بهذا البيت قومي مبتدأ. ايه؟ مبتدأ. قومي. المبتدأ هذا مرفوع. نعم. وين؟ ضمه مقدرة. مقدرة على ايه؟ على ما قبلها المتكلم. ايه؟ على ما قبلها المتكلم. ما نعم المبتدأ هذا؟ المحل حركة المناسبة. وهي ايه؟ وين حركة المناسبة؟ الكسرة هنا على. نعم. ايه هو الياء. ما هو المتكلم هذا؟ مضافة مضافة له. مضافون إليه هذا مجهور. نعم. وعلم جدا من أول ما بني يا شيخ محل جر مبني على إيه؟ مبني على السكون. إيه في محل إيه؟ محل جر. أنت قومي ياس وين المجلس؟ ها؟ وين المجلس؟ دورة مبتدى ثاني يا شيخ. مبتدى ثاني. إيه نعم. هذا المبتدى هذا مرفوع مرفوع ضمة. نعم مقدر يا شيخ. مقدر على إيه؟ لا منع المظهر التعذب. طيب وين المجد؟ المجد مضاف مضاف إليه. طيب قومي ذر المجد بانوها. بانوها خبر يا شيخ. خبر. خبر هذا مرفوع. نعم بانوها. لا هي لك مرفوع. نعم شيخ. على المترف الواو هنا يا شيخ. ولما؟ لأن جمع مذكر سالف. لأن ذكر سالف. نعم. وين النون؟ النون حذفت الإضافة. والدمر في بانوها لها هذا راجع إلى من؟ بانوها قومي يا شيخ. أه؟ بانوها ذرى المجد. لا أنا أقول لك بانوها. بانوها اللي ذرى المجد يا شيخ. أه؟ ذرى المجد. ذرى المجد يا شيخ. عليك السلام. مؤنث ولا إيه؟ نعم مؤنث. لا لا لا. لا. لا اللغة العربية. لا الواجب الواجب. انت لازم تروح لي. الشاهد يعطينا الشاهد. الشاهد الشاهد. الشاهد ايش؟ قل له يعطينا الشاهد. وين الها هذا؟ وين فاعل بانوها؟ فاعل بانوها هم يا شيخ. هم؟ وين فوق؟ هم؟ راجع إلى من؟ إلى القوم. إلى القوم. فاعل. ما خي ما نبدأ الرابع وين الرابع؟ الرابع هذا جعل المنتدى الأول المنتدى القومي هم محذوف يا ناشي أه؟ محذوف نعم وش اللي محذوف؟ نعم ما هو محذوف ما هو محذوف ما البيت شنو يا شيخ؟ ما بدي البيت شنو؟ خيمون زور المجدي بانوها وقد علمت يكون هي ذلك عدنا للمقام قال بانوها الواو يا شيخ انا ما هو ابدا ليش هم طيب قلنا لك لا ايش؟ هم هم وين هم؟ مستتر يا شيخ هو الحين مستتر في ايه؟ في بانوها ليش تقول هناك محذوفة؟ لا لا هذا مذهب البصريين محذوف المذهب المصريين لا لا ما في لا لا مستتر يا شيخ ها؟ مستتر مستتر؟ اي نعم اتخذ هم طيب وين الشاهد في البيت؟ خلي هذا الحمد لله الشاهد في البيت يا شيخ انا ما جاءت بضم ابرز الضمير لان اؤمن النفس لا وكيف اؤمن لان الهاء هذه كيف تكون يا حبيبي يا سيدي جبت الخلع خلينا نسرق لان الهاء يعود على ذره يا شيخ ذره الميت الهاء يعود على ذره الميت وهي مؤنثه بينما قوم ذكر وين اللي وين اللبس الذي امن في هذا؟ ها؟ وين اللبس الذي امن به؟ لان الضمير هنا يعود على ذره ولا يمكن يعود على قوم الهاء هذا ما هو مؤنث ذره نعم. والهاء يعني خلاص إذا أغو من اللبس معروف أن القوم مذكر دور المجد أسلمة المجد هم يبنون فلا نعم فلا يحتاج إلى ظهور الضمائر لأنه معروف أن القوم هم الذين إيه؟ يعني يبنون إيه؟ دور المجد نعم واضح ما في وجه ان تعرف دور المجد خبر ما في وش معنى قومي دور المجد قومي دور المجد هم يعني ذروه في المجد لا اي كلام فاضي ما في فانوها هو اللي يوضح فانوها لان هذا الكلام يكمل الخبر هذا احسن من الخبر هو صعد كذا والله انا شفت كذا حتى انت من الثاني لانه قومي هم دور المجد يقول هذا حول هم يكونوا من دور المجد اذا كان يبنون ايش بك انت اذا جعل القوم ما يكونوا من دور المجد لا نفس المجد انما ايه انما يبنون دور المجد يبنون دور المجد نعم نعم بلا لا يغلو تفاضل بلا تفاضل هذا خبر بانوها الخبر طيب بانوها وقع بعد المنتدى الذي ليس معناه وهو يعني يستبيع الانسان من يعني من المعنى وهذا الذي استشهد به ابن عقيل واستشهد به النوحة ليس على رأيه اذا كان على رأيه ما في ما فيها شاف تقدير بانوها هم حذف الضمير لأمن اللبس وأخبروا قد علمت صح لا يحتاج وقد علمت وقد علمت هذا ايش اعرب كيف؟ وقد علمت ايش اعرب الواو واو الحالة كيف؟ واو الحالة طيب قد علم قد في لنا التحقيق كيف؟ تحقيق نعم وقد علمت بكل ذلك عدنان فاعل فاعل نعم ما حكم ثالث الفعل هنا؟ علمت بكون ذلك عدنا لأن جواز ما لما؟ لأن فصل بين عدنا لأن فصل بين الفعل وفعل بفاصل وين الفاصل؟ بكون ما يقول بكون يجوز لو كان البيت هذا ايش؟ وقد علم بذلك عدنا المقحطان نعم يجوز لأن هذا يريد يعني قبيلة عدنان قبيلة نعم نعم طيب لو لم يفصل يا شيخ لأن التانيث معنوي لو لم يفصل ولو لم يفصل ايش تفهم معنى ليش هذا معنى ما هو داخل يا شيخ ولو لم يفصل التانيث جاهز ولما وقد علم ما هو ما هو واجب التانية؟ ليس عم واجب التانية عدنان. لأن عدنان ليس ذات حريف ذات حريفا قبيلة قبيلة قبيلة قبيلة قبيلة طيب قبيلة قبيلة ما قبيلة ليس ليس عنوان حقيقي مونسة مونسة يعني ما يجوز قد علي مع عدنان وإنما تلزم فعل مضمر واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر هل الضمير يعود الى اقوال مثل زيد عمرو ضاربه هل الضمير يعود الى اقوال السلم الى زور المثل الضمير ضمير بانو هو راجع الى زور المثل انا اسال عن اللي قبل زيد عمر ضاربه ايوه الضمير هنا يعود الى عمرو عمرو يا شيخ العامل يسال سؤال يقول له قومي ما نوع الاضافه يقول من هو العامل العامل انا اسال تقول ما نوع الاضافه قومي هذا سؤالك انت لا هو والله ساله هو يسعدك شوف سألني انا طيب قلت الاضافه معنويه انا شوف قلت اضافه معنويه ولما لانها افادت التعريف يا شيخ افادت التعريف ليش اضافه ايش؟ اضافه نعم نكره ليش؟ الى المعرفه الى المعرفه قالوها قالوها يا شيخ اضافه لفظية لفظية يعني مشتق هنا مشتق لا لا لا تفيد التعريف من التعريف؟ لا ما كيف؟ بس الفاعل العامل نعم اسم الفاعل إلى معمول يا شيخ إلى معمول اسم الفاعل إلى معمول اسم الفاعل كل اسم الفاعل إلى معمول يعني إضافته لفظية نعم لفظية نعم لا نص كل اسم الفاعل من فاعل بن عن الماضي اضافته الى الى هذا يعني معنوية معنوية اسم الفاعل بمعنى الحرب الاستخدام ايوه صحيح هذا الذي اضافته هو ايش؟ لكن بنوها بالماضي هذا مثل ايش؟ معنوية والله مكل نوره والله بالغ والله بالغ امره والله بالغ هذا يجوز الاضافه هنا في تقديم الانشقاق الدليل على ذلك انه زاد في قراءه طبيعيه قراءته نافعه قراءته للمدينه والله بالغ امره نعم وجاءت كمان والله متم النور نعم هذا لفظيه في تقديم الانشقاق أنا بمعنى الحالة والاستقبال نعم لكن لكانت في المعنى معنوية إذا هناك معنوها معنوية نعم معنوية مثلا نعم لفظية لفظية زي ما قلت مسحولا بهذا لأن دور المسجد والقوم يبنونا نعم أمس يعني هنا بنوها للحال الفاعل هنا للحال أو الاستقبال اسم الفاعل هنا بنوها بمعنى ايش؟ بمعنى الحال والاستقبال ام معنى الماضي؟ بمعنى الحال او الاستقبال او الاستقبال يبنون من تحت قومه لانهم يمضون نعم يبنون ايش؟ دون المثل امشي واخبروا بظرف او واخبروا بظرف او واخبروا بظرف او بحرف جر نوين معنى كائن او استقر على هذا النوع الثالث من انواع الخبر نحن ذكرنا لكم البارح نوعين والليلة هذا النوع الثالث النوع الثالث من انواع الخبر نعم ان لن يكون الخبر جملة وان يكون مفرد وان يكون الثالث ان يكون يعني خبر ظرفا متعلق ظرف الزاد ومجر وأخبار أخبر العرب بظرف أو حرف زاد مع مجرور ناظرين حالة من العرب ناظرين مقدمين معنى قائمين يصبر ساعد فيقول ويكون الخبر هذا من نوع مفرد إذا قدرنا له كائن المستقر المستقيم أو استقر يكون من باب الجملة فيرجع إلى النوعين السابقين وإذا إذا قلنا هذا على قول من قال ذلك من المحبوبين فالخبر يتصل إلى قسمين ما هما مخرج وجملة إذا قال لك ما معنى إذا قبل قول هذا ما بلا معنى كائن وأكبر وبصر كله كله قال ما بلا معنى كائن أو استقر هذا على مذهب مالك على مذهب ابن مالك وعلى مذهب الكبوي على كذلك من الخبر الصف والمجهول هذا معمولا ليس بالخطر فضلة يحتاج هنا ايش لاعب من المتعدد لا يستقيم بال الدوس دوس واضح فلذلك الخبر محدود المعمول في اللي قاله نفسه الصرف هذا هو الخبر كلام فاضل هذا معمول هذا يحتاج الى المعمول ما يستقل لازم ان تقدم له معمول تم الكلام به لا ولو تم الكلام به يحتاج معمول من عامله ان لم تقدم له مستقل او استقر انتبه هذا ما يعمل لا اقول لك هذا غير هذا الكلام فاضي هذا معمول من جهه النقل المبتلى هذا ما نصبه ما نصب الخبر بل يرفع الخبر إذا نرفع فتوجيه فتقي أن الكلام هو رفع نابني إلى حالة من العرب نابني إلى مقدم إلى له إلى كائن أنفق هذا العامل هذا مستقات كما فعل أو اسم الفاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعل وعما أن تقول الظرف ها ظرف تنصيبه كما على الظرفية ما فهمت ولا انت هي اعترض انا وظيفك الراجح يا شيخ التخدير الراجح واضح هذا الراجح امس امسك تقدم ان الخبر يكون مفردا ويكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت انه يكون ظرفا او جارا ومجرورا نحو زيد عندك وزيد في الدار فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا نحو كائن أو استقر فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد نزل الخبر على قسم مفرد إذا قال لك الظرف والجر والمجرور كله هذا من باب إما من باب المفرد وإما من باب ما يكون يعني قسم لحاله شبه جملة لا هذا عند على التقسيم الثلاثة وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة واختلف النحويون في هذا فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد وأن كل منهما متعلق بمحذوف فذلك المحذوف اسم فاعل هذا أسمع وذلك المحذوف اسم فاعل اسم الفاعل لأنه قال من باب المفرد مفهوم أنه إذا قدرت له استقر أو كان ما يكون إلا من باب الجملة التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار هذا عند يقص ما يقدر له إلا كائن إلا اسم الفاعل لأنه جعله من باب المفرد شيخ وقد نسب هذا لسيبويه وقيل انهما من قبيل الجملة وان كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل والتقدير زيد استقر او يستقر عندك او في الدار ونسب هذا الى جمهور البصريين والى سيبويه ايضا وقيل يجوز ان يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه وأن يجعلها من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوينا نعم كائن أو استقر. فذهب أبو بكر بن السراج إلى أن كل من الظرف والمجرور قسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة. نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات، والحق خلاف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، وقد صرح به شذوذا كقوله لك العز إن مولاك عز وإن يهن، لك العز إن مولاك عز وإن يهن، فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. الهون كائن هذا ظهر هنا، هذا الذي تبدو، ولكن شاب. وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، نحو مررت برجل عندك، أو في الدار، أو حالا نحو مررت بزيد عندك، أو في الدار، أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار. ولكن هناك واجب أن يكون فعل، لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا. التقدير لا تكون إلا جملة، جاء الذي استقر عندك أو في الدار. وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. يجوز أن تقدم له اسم الفاعل وأن تقدم له الشيء. وليش المانع يعني لو استعمل الجار والمجرور أو الظرف هو بنفس الخبر؟ يا أخي نحن ما بينا الظرف والجار والمجرور معمولا لا يستقل لام بنفسه. نعم إذا ما تنصبه الخبر مرفوع. وأن إذا قلت هذا هو مع عام يعني هم خبر ليس ما رفع له أول مثال. نعم زيد عندك ليس ما رفع له زيد عندك لأن قلت هو عام العامل فيه المبتدأ ليش ما رفعته؟ ما دام نصبته لازم تدور له عامل النصباز، لأن النصباز عمل من العوامل عمل فلا بد له من العامل. يعني من أجل هذا العلة فقط؟ ما هذا العلة من أجل أن هذا الذي قال لك لأنك الصحيح هو هذا أنه متعلق بواجب العامل. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وأن يفد فأخبرا. أنا انتبهوا بعضكم هذا ما يعرفه المتعلق هذا كم مواضع يجب فيها متعلق الظرف أو الظرف كم مواضع لم يصدق لا تقبل بي إنما هو يريد الناس بما ثم واضح ها واضح ها ثم واضح التي يجب فيها يعني حذف عن الظرف أو الظرف المجرور ثم واضح ها موسى هذا تمؤدب نحن نسأل الإخوان هذا بما يعرفون. كم مواضع أنت يا حمد هذا ذكاء أهل المصنفين. إذا كان الظرف والجر والمجرور خبر للمبتدأ واجب حذف مثل زيد عندك المتعلق كائن عندك او كان عندك واجب حذف لا يظهر الا شاذ او كان ايش صفه الظرف مجرور احدهما او كان صفه نحو مررت برجل عندك اي كائن او كان عندك واجب حذف الثالث احفظوا هذا الثالث ايش ان يكون حال نحو جاء جاء جاء جاء جاء جاء هذا زيد عندك أراته بزيد أو في الدار. الرابع أن يكون صلة صلة الموت، هذا الذي ذكره المصنفون. وإلا أنه ذكر صلة الموت لازم أن يكون المتعلق هذا فعل. ولما ولما يجب أن يكون فعل إذا كان الضفر جاء الذي عندك إيش المتعلق به؟ فعل تفر عندك لأن الجملة اسمية لا يكون جملة لأن الخبر جملة ومن الخبر جملة هذا الخبر جاء الذي عندك ايش هو المثال؟ جاء الذي عنده صلة هنا صلة ولما ولما يجب ان يكون صلة؟ ان يكون فعل. هنا الموصول يحتاج صلة لازم تكون فعل. لا لا هو الموصول لازم تكون فعل. لا لا لا لازم هذا كلام نعم جاء الذي ابوه قائم دون الفعل ما يجوز هذا. أنا أبغي أبطل لك التعليل حقك. لا الذي أبوه صالح ينفلك الموت أبوه صالح أنا أبغي أبطل لك أنت قلت واجب أن تقول